وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من حكم بغير حكم الله، فإن حكم الله مشتمل على كل خير، ولذا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويحكم بحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، فإن حكم الله مشتمل على كل خير وناه عن كل شر. فالعدول، العدول عن حكم الله إلى ما سواه من إيش؟ الحكم بما عليه الناس في العادة والتقليد، الحكم بما يهوى الإنسان، الحكم بما عليه العشيرة، الحكم بالعقل، الحكم بالسياسة المصلحة، الحكم بالقوانين الوضعية. هذه كلها أحكام جائرة وأحكام جاهلية. فالعدول إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. ولذا قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون، وأن حكم الله يعدلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن أن الله أحكم الحاكمين. قال الحسن من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. رواه البخاري بإسناده نحوه.